الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نستمع إلى الآيتين يعني من سورة البقرة ابتداء من قول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. ثاني الآيتان في أولاهما فيها النهي عن أن يجعل المسلم الحالف بالله عرضة أي مانعا له من فعل الخير بأن يحلف على أن لا يفعل خيرا فيحلف بالله على ذلك فنهي عن هذا. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم يعني مانعا لكم من فعل الخير كأن يحلف الإنسان على أن لا يعطي فلانا شيئا من المال أو على أن لا يصل فلانا أو على أن لا يحضر درسا نافعا. هذا هو المقصود بقول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لا تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من فعل الخير. ومن حلف على ذلك فإن المشروع له أن يرجع عن يمينه ويكفر عنه فيكفر عن يمينه ويفعل الخير كما قال الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذه الآية قيل إنها نزلت في أبي بكر الصديق عندما وقع الناس في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان من بين من وقع فيهم بعض الناس الذي كان أبو بكر يصيلهم ويعطيهم من ماله، فلما دخل هذا الرجل مصطح في هذا الأمر وخاض مع الخائضين رضي الله عنه حلف أبو بكر أن لا يصله، فأنزل الله هذه الآية فقال في آخرها: ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم، فكما تحبون أن يغفر الله لكم فسامحوا واغفروا أنتم أيضا. ورجع أبو بكر عن يمينه ووصل بما كان يصل به مصطح بن عفاف. وقيل إن المعنى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تكثروا من الحلف، فلا ينبغي للإنسان أن يكثر من الحلف، وإن كان يجوز أن يحلف الإنسان على ما هو صادق فيه لكن لا يكثر لا يكثر، وهذا إذا كان صادقا لا يكثر. أما إذا كان كاذبا ففي ذلك قول الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. فلا ينبغي الإنسان أن يعني يعرض اسم الله الأعظم هذا للابتذال بالكثرة بالحلف به ولو كان صادقا، وإن كان ذلك جائزا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فإذا كان المعنى الأول من العرضة هو المانع فمعنى ذلك: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم من أن تبروا من أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فلا تجعلوا اليمين مانعا من هذه الخصال الكريمة الفاضلة. أو يكون المعنى يعني على خلاف هذا كما قلنا، يعني على الثاني، يعني بمعنى أنكم تجعلون ذلك عرضة لكل يمين لكم، حتى ولو كنت تريد أن تبر، ولو كنت بيمينك تريد أن تصلح، ولو كنت بيمينك تريد أن تتقي، فلا تكثرن من الحالية فيكون تعليلا. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. والله هذا تجدونه كثيرا في القرآن في التذييل على الأحكام والأخبار وأفعال الله تعالى. معناه القرآن في تعليم العقائد للناس يذيل آيات الأحكام وآيات الأخبار وغيرها من الأنواع في القرآن يذيلها بالعقائد. فتعليم العقائد هذا هو الطريق الأفضل فيه للعوام. فلا ينبغي لك يعني ينبغي لك أن تلتزم هذه الأحكام الذي بينها لك ربك وهو أنك لا تجعل الله عرضة ليمينك بالمعنيين السابقين. ثم قال والله سميع عليم يعني إن خالفت أنت فالله سميع لهذا الحلف الذي تحلفه وهو يجازيك عليه وعلى قصدك منه وهو عليم بحالك ومن مقصود من حلفك. فهذه طريقة عظيمة جدا في تعليم العقائد وهو أنها تفهم في سياقها. وهو عندما قال الله سميع عليم يعني هذه هاتان الصفتان ذكر هاتين الصفتين لا يعني أنهما مقصورتان على هذا الحالف وإنما عموم معناها القواعد العقدية العامة تذكر في سياق الأحكام الخاصة. وهذا كثير في القرآن. هذه الحكمة في كون ربنا يذكر أنه عزيز حكيم عليم حليم غفور تواب. هذه طريقة تعليم العقائد الطيبة النافعة للعوام واضح في كل أمر تبين له العقيدة. هيكون جنايد يقول أبا قل قل يا الله حتى وإن كان يقول لك لك أنا راني نقمن إيش نقصد باللي بيعاوني فلماذا لا تذكر ربك وكأنك تستعين بأبيك في هذا الموقف ثم بين له. فهمت كيف؟ فهذا هو الجميل هذا هو الحسن في تعليم العقائد للناس. وإن كان هذا لا يمنع من مدارسة كتاب برمته واضح. فالناس وعوام الناس ينبهون على العقائد في مثل هذه المواقف. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى اليمين واليمين مذكورة هنا ومذكورة في سورة المائدة. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم معناه لا يعاقبكم ولا تتحملون تبعة ولا يترتب على يمينك إذا كان لغوا وهو أنك تنطق بالحالف من غير أن تكون من غير قصد. فهمت كيف؟ من غير قصد في محادثاتك مع الناس أو تحليف على أمر تظنه. قال والله إن فلانا لقد حضر معنا مثلا في المجلس في دار الطالب وأنت تظنه هو ثم تبين غيره فأنت حالفت على علمك. فهمت كيف؟ تظن شيئا هنا ليس المقصود أنك تسارع إلى الحليف ولكن هب أنك حالفت وأنت حالفت على ظن أو حالفت لغوا تتكلم مع واحد يقول لا والله ولي كما هكا وأنت لا تقصد الحليف لأن هذه اليمين لم ينعقد بها قلبك لم تكن تقصيدها كما سيأتي بيانه في الآثار التي أوردها ابن كثير رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة وعن غيرها. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم يعني الأمور التي يعني استقرت في قلوبكم وقاصدتموها. فإن كانت يعني صدقا فلا بأس وإن كانت كذبا فقد حلفت على يمين غموس والعلماء قالوا إنها تغمس صاحبها في النار ويترتب على ذلك الكفارة. لكن الكفارة ليست مذكورة هنا وإنما ذكرت في سورة المائدة. ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان هنا قال بما كسبت قلوبكم قصدتموها وهناك قال بما عقدتم الأيمان فكفارته. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. انتبهوا إلى هذا التعقيب في آيتين كل منهما عقب بذكر أسماء الله وهذا تعليم للعقائد في طوايا ذكر الأحكام والقصص والأخبار وأفعال الله تعالى كما نبهت عليه من قبل. والله غفور حليم يعني يعفو ويصفح ويسامح فهو حليم سبحانه وتعالى، وهو غفور لمن زلت به قدمه وأخطأ، طيب يتوب ويندم. واضح كيف؟ حتى ولو كان هذا اليمين غموسا لأن حلف على الكذب، لكن يتوب توبة مفتوحة. هذا مجمل يعني باختصار ما يقال في هاتين الآيتين. لما نقرأ ما أورده الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في هذا المختصر، يقول تعالى: لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم. هذا مشاع المعنى الأول اللي هو معناه ليس كثرة الحليف، وإن كان كثرة الحليف أيضا يعني غير مرغوب فيها. إذا حلفتم على تركها كقوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون في الله. انظروا رحمة الله، مصطح رضي الله عنه الذي خاض في عرض أم المؤمنين نهى الله تعالى المؤمنين أن يقطعوا عنه الخير، هذا فعل فعله على كل حال ثم تاب منه، هذا ليس موجبا لأن تقطع عنه الخير. وشكون اللي كان يتعامل معه بهذا النفع؟ خير الأمة، فامتثل أمر الله ورجع. هناك نحن عندنا من يحلف لا يكلم أخاه، ربما يستمر مقاطعة 20 عام والله ما يكلمش مرته، والله يحلف على أنه يهجرها في فراشه. كان اللي عنده 20 سنة امرأته هاجرت هو هاجر، ومتى؟ عندما تقدم العمر بهما فنسيا تلك السنين الطيبة الطويلة ومحوا أثرها ولم يعد لها أثر في حياتهم الآن بعد أن طعنا في السن، أليس هذا سفها؟ طيب، قال: فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير. احنا عندنا العامة كي تقول له ودي ارجع عن يمين يقول لك راني لازم، كي يقول لك لازم يا اخوي انسى ولازم تاعك، ها بينه وارجع عن يمينك يا اخي، هاك ربك جعل لك الفارة. طيب، فالاستمرار على اليمين يعني من غير رجوع عنها إن كانت يمينا على ترك خير آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير، كما روى البخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، معنى يحلف أنه يفارقهم أو لا يكلمهم أو لا يحسن إليهم نحو ذلك، بيمينه في أهله آثم، فعل تفضيل، آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه، رواه ورواه أحمد ومسلمون. وقال ابن عباس: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير، أن لا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. ما أعظم كلام ابن عباس هذا، لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وهكذا قال مسروق والشعبي والنخعي ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم، ويزيد ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله، وأحلفنا يا ومن لا يصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، أنا لا بأس بالحليف ولكن لا يكثر، وإن حلف يكون صادق، إني والله، يأكد لهم. لماذا يؤكد لهم؟ حتى يقتدوا به، من هو نفسه صلى الله عليه وسلم يحلف على الشيء يرجع عنه، إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه يرجع عنه. إني والله إن شاء الله، شوفوا كم يتبركوا بفعلي بذكر الله، إني والله إن شاء الله، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا حلف على شيء وأخبرنا بأنه يرجع عنه، لكنه يقول أن يستثني أدبا مع الله، أدبا مع الله، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. بما يتحللها؟ قد جعل الله لكم تحلة أيمانكم، هذه الصورة تاع التحريم أيضا مذكور فيها اليمين، ولكن اختلف العلماء هل هذا في اليمين كلها أم في التحريم. ظاهر أنها في الأيمان كلها، ولكن السياق في تحريم. وكما يقول العلماء يعني السبب لا يمنع، ذكر السبب لا يمنع من عموم الحكم. وقال وثبت فيهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سامورة، يا عبد الرحمن بن سامورة، هذا عبد الرحمن بن سامورة هو فاتح كابول، فاتح كابول. الآن كابول فيها إمارة إسلامية، يعني الدول التي تقيم الشرع الآن قليلة من المسلمين، صح دول إسلامية، صح الدول التي تقيم الشرع. والله ما تعجبنيش لخطرش عقيدتهم ماتريدية، لا هذا معيار ومقياس وهذا ماتريدي، ولكن أنا أريد لكل المسلمين أن يكونوا على ما أراه أنا في العقيدة، وإلا كانوا لا يفرحوا بأي عمل من أعمالهم. هذا سفه، إمارة إسلامية تقيم كثيرا من الشرع، وراهي غصة في حلق الغرب، غصة في حلق الغرب، حتى وإن كنت أنا أختلف عنه، فهذا خلاف لا يجعلني أتمنى بل أفرح بوجودهم وبإقامة كثير من أحكام الإسلام في بلادهم، وأرجو أن يكونوا على عقيدتي ومنهج أهل السنة والجماعة. واضح كيف؟ وراكم تشوفوا هل غر هذه، هل أغر بهذه الإمارة وهذه الدولة أن قاطعها الغرب؟ كم دولة في العالم معترفة بها؟ كم؟ أظن أن لا دولة معترفة بها. هل ردهم ذلك عن دينهم وعن معاملة المرأة بما شرع الله لها باعتبارها امرأة مسلمة، وهم يبحثون عن الطريقة التي تجعل المرأة تتعلم ولا تخالط الرجال؟ كاين ناس مساكين يعني ربما عقيدتهم طيبة ومنهجهم حسن، ولكنهم يخلطون ولا يفرقون ولا يميزون. أنا ذكرتها لكم بمناسبة عبد الرحمن ابن سامورة، وأذكر لكم قصة جارت لي قبل يمكن 25 سنة. كنا نريد أن نفتح مسجدا في بعض المدن، ولا أقول لكم المدينة، وكان اسم المسجد عبد الرحمن بن سامورة، وكان أحد المسؤولين يريد أن يفتحه، فقلت أنا للقائم بالتشريفات نقدم كلمة عن اسم صاحبي، عن الاسم الذي سمي به المسجد. قال لي من هو؟ قلت له عبد الرحمن بن سامورة فاتح كابول. قال لي لا لا لا لا، خلينا يرحم والديك. يا إخواني يا إخواني، إحنا أمة مسلمة تعدادنا ملياران، ماذا نضيق العطن تاعنا؟ أحيانا الإنسان يكون محق في شيء ولكنه لا يعرف كيف يقيمه. عندما تقوم النوازل وتقوم المتاعب والمصائب نحن أمة. أنا لا أقرك على مخالفتك، ولكن في نفس الوقت ولائي لك يجعلني أتجاوز هذا، ولكن لا أحذفه من برنامجي ومن نصحي ومن اعتقادي. هذا هو القاعدة، وما لم نعمل بهذا يضحك علينا أعداؤنا ويأكلوننا فردا فردا. نرجع الآن، وعذروني بالله عليكم يعني. قال لعبد الرحمن بن سامورة، يا عبد الرحمن بن سامورة لا تسألي الإمارة. أيوة هو اللي يفتح كابو في ميزكم أنتم كما أمروه على الجيش، والله كان هو، ها ما سألهاش، اختاره الناس. الإنسان أحيانا يفر من الشيء، ولكن ربنا عز وجل وهو المتصرف في خلقه يوصله إليه ويعينه عليه. يا عبد الرحمن بن سامورة لا تسأل الإمارة، ليه؟ فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. أنا إذا أعطيتها وسألتها يتركك الله وإياها ولا يكلأك ولا يعينك، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وهنا هذا في الحقيقة هذا الحديث وهذا من محاسن المحدثين، لا يقتصرون في ذكر الحديث على موضعي احنا جابها لنا هذه كما يقولوا درة، هذه درة جاءتنا بذكر عبد الرحمن وذكر الإمارة وأنها لا تسأل، ولذلك المسلمين لا يسألون الإمارة. أنت راك باغي فلان أن ترشحه، قال فلان أهل لأن يقود ولأن يسود، واضح؟ واللي يرشح لكم العارف العالم اللي يعرف الناس اللي يصلح من اللي ما يصلح، مش أي واحد، واضح كيف؟ لكن كما قلت لكم الإمام بن كثير إنما ساق الحديث لهذه الفقرة التي سنستمع إليها. قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. حتى إنه في بعض الأحاديث كهذا يكفر قبل فعل ما حلف على تركه أو حلف على فعله. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها. وهذا قول لبعض أهل العلم وإن كان مرجوحا كما سيبين في هذا التفسير فيما بعد، وهو أن الإنسان إذا حلف على يمين حلف فرأى غيرها خيرا منها فإن تركها كفارة، وهذا قول الشافعي القديم، لكن الراجح والصواب إن شاء الله وما سيذكر بعد. ثم قال أبو داود والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فليكفر عن يمينه، وكأن هذه اللفظة شاذة وهي الصحاح. وروى ابن جرير عن ابن جبير وسعيد بن المسيب ومسروق والشعبي أنهم قالوا لا يمين في معصية ولا كفارة عن من حلف المرء على أن يفعل معصية عند هؤلاء هذا اليمين لا كفارة عليها، وإن كان غيرهم يقول بأن فيها الكفارة ويحرم على الإنسان أن يفعلها. وقوله ولكن يؤاخذكم باللغو في أيمانكم أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية. ما هي؟ وهي التي لا يقصدها الحالف، هذا ما يجمع الأيمان اللاغية، هي التي لا يقصدها الحالف بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد، يعني من غير عقد القلب عليها ولا تأكيد، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ما وجه احتجاج ابن كثير عليه الرحمة بهذا الحديث على ما نحن بصدده؟ لأن هذا المسلم إذا قال واللات والعزى هو يقصد تعظيم اللات والعزى، ربما كان قريب من الشرك ومن عهد الكفر، هذه كلات والعزى اللي كان يحلف بها اقبل مالها، كما اللي كان قاعد غير وحده حتى يقول حرام مرتي. غريب يا جماعة، أنا أتعجب من شيء، إنسان شاب تقول أنت هذا الحرام وين تعلمه هو؟ شوف يقولون هو عذب، نعم بعض العزاب يقولون سبحان الله. كيف نالي أنا نتعجب واحد كبير مثلا كيفنا احنا هنا وجهنا الله وإياكم إذا حلف بالحرام أنا عمري ما عدت بي على كل حال، لكن واحد كبير إذا حلف بي كما بعض الكبار هنا يراهم هنا حين نقول بناك جارت عادته والله سمع أباه وجده، أما واحد متزوج مدة 22 قلت له راكي حرام أهلك أنت من خليتها؟ أنا توارث العادات السيئة ولا نتوارث العادات الطيبة؟ كيف متوارث هذه الألفاظ ولا نتوارث الخير؟ مين ذاتك أنت؟ غريب، واضح كيف؟ إذا هذا الحديث احتج به ابن كثير على كون الإنسان ربما يكون حديث بعهد جاهلية ولفظ اللات ما لها جارت على لسانه، ما هو الدواء؟ فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله. تلك الكلمة قالها غير قاصد، وإلا لو قالها قاصدا معظما اللات كفر، لكن لما قالها غير قاصد كانت كفارتها ماذا؟ لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله يقصدها، واللات والعزى هذا معنى، لهذا استدل بهذا على هذا، فهمنا؟ قال من حلف فقال في حلفه ولاة العزى فليقل لا إله إلا الله، فهذا قاله لقوم حديث عهد بجاهلية قد أسلموا وألسنتهم قد آلفت ما كانت عليه من الحلف باللاة والعزى من غير قصد، فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بالكلمة من غير قصد لتكون هذه بهذه. ولهذا قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، كما قال في الآية الأخرى بما عقدتم الأيمان. وروى أبو داود عن عطاء في اللغو في اليمين، يريد أن يفسر اللغو باليمين، وجماع اللغو في اليمين هو عدم القصد ويلحق به الظن بالشيء، الظن في الشيء يظنه كذلك ثم يتبين عكسه. قال كما إلى آخره. وروى أبو داود عن عطاء في اللغو في اليمين قال قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هو كلام الرجل في بيته كلا والله أو بلا والله، ثم ذكر أنه روى عن عائشة روي عن عائشة موقوفا. ورواه ابن جرير عائشة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت لا والله بلا والله. وروى عبد الرزاق عن عائشة في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هو القوم يتدارؤون يتدافعون في الأمر فيقول هذا لا والله وبلا والله وكلا والله يتدارؤون في الأمر لا تنعقد عليه قلوبهم أو لا تعقد عليه قلوبهم. وقد قال ابن أبي حاتم عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآية وتقول هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق، يحلف على حاجة على ظنه وهو يريد الحق والصدق ثم يتبين خلافه فيكون على غير ما حلف عليه. ثم حكى نحو ذلك عن أبي هريرة وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد الحسن وزرارة بن أبي أوفاء ومكحول وطاوس وقتادة وغيرهم. وروى أبو داود عن سعيد بن المسيب ديننا احنا ما جبناهش غير من النصوص، ديننا الدين واخذيناه ممن يعرف خيرا مما نعرف، ولهذا ما تضايقوش كي تشوفوا أهل التفسير وأهل الفقه وأهل الحديث يذكرون القول ويقولون من قاله من أسلافكم، لأن هذو أساطين العلم أهل الخير أهل العلم أهل الصلاح لا يقولون في دين الله بأهوائهم، فلهذا يذكر الدليل ويذكر من قال به. كما اللي جاي لك واحد مختص في الفيزياء يشرح الحديث يقول لك هذا ما ناسبنيش، والله يشرح الآية، والله راجل يخدم الأعشاب ويخلط زنديق وربي يكذب والناس ينبهرون به. احنا هذا هو السند عندنا كتاب الله سنة نبي صلى الله عليه وسلم فهم السلف والعلماء الربانيين الذين أطبقت الأمة على فضلهم وصلاحهم مش غير هكذا. ولهذا تسمعوا الكلمة هذه اللي قالها العلماء في الحقيقة هي موجودة ولكن ربما راجت على ألسنة بعض أهل العلم وهو فهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. ما تحسبوهاش كلمة قالها واحد والله هي هذا المقرر، لكن ربما كي تشتهر على لسان واحد يروحوا يردوا عليه ويقولوا كيف راه منع الاجتهاد، وراه المجتهد هو هذا العشاب او ذاك العالم الاجتماع ولا ذاك المفكر، والله وراه المجتهد او مجتهد نعم. ثم اين المجتهد يمكن ان يخطئ لكنه مأجور. وقد قال ابن أبي حاتم عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآية وتقول هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه. ثم حكى نحو ذلك عن أبي هريرة وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد. أقرأ القائمة الطويلة وما تضايقش بها خاطرش كي تسمع شكسبير وفلان وفلان هم بام بام بام بام ساكي تسمع هذا ودي قيلنا غادي والآخر كي تسمع كلمة انت هاسي كلمة غريبة يا الفتنة اللي مفتنة والله تسمع رونالدو كي يسموه حق ما نعرفش حتى ننطق به والله لا يعلمني اسمه، واش نصنع بهم؟ لا حول ولا قوة. اللهم يا ربي أنقذنا من هذا الورطة ومن هذه الوهدة. اسمع ذو هل سلف. قال ثم حكى نحو ذلك عن أبي هريرة وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد الحسن وزرارة بن أوفاء ومكحول وطاووس وقتادة وغيرهم. وروى أبو داود عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني عن القسمة. سبحان الله، وهذا موجود، يعني إذا عاود تسولني عن القسمة، إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. واش دخل القسمة تحلف عليها أنت؟ إذا عاود تطلب مني القسمة مالك في رتاج الكعبة، ها مالك في رتاج الكعبة، غريبة، وهذا موجود الآن. فمالي في رجال الكعبة. فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز وجل ولا في قطيعة الرحم وفيما لا تملك. وقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد، هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب. هذا يمين غموس، وهذا اليمين عند بعض أهل العلم منهم المالكية من حلف على يمين وهو يعلم أنه كاذب لا كفارة فيها، لأنها تغمس صاحبها في النار فلا كفارة فيها عند بعض العلماء ومنهم المالكية. قال هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب. قال مجاهد وغيره وهي كقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان والله غفور رحيم. الله غفور حليم، أي غفور لعباده حليم عنهم. وفي ذكر الحليم يقول لك فلن تكن حليما، لأن من صفات الباري عز وجل وإن كان التفاوت عظيما والفرق جسيما إلا أن من صفات الله عز وجل ما يشترك المخلوق به مع الخالق، لكن ما نسبة حلمك إلى حلم الله؟ فكن حليما أنت أيضا إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها، أو رأيت بأن هذه اليمين فيها نفع للخلق ونشر للحق، فاعدل عن يمينك وكفر. فهذا ذكر وصف الحلم هنا والمناسبة به. نعم. للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. انظروا إلى ذلك الترتيب البديع، وهو أن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نزوج المشركين أو نتزوج المشركات، واضح؟ ذكر المحيض وما حرمه الله سبحانه وتعالى منه، ثم ذكر اليمين، وكأن ذكر اليمين هنا تمهيد لذكر الإيلاء الذي استمعتم إلى الآيتين الواردتين فيه فيما سمعتم. وبعد ذكر الإيلاء جاء الطلاق وجاءت الرجعة وجاء الرضاع جاء الزواج جاءت العدة، انتهى السياق بهذا. فكأن ذكر اليمين فيما سبق علمتم علاقته بما تقدمه ثم علاقته بما تأخر عنه، لأن اليمين عرفناه حلف، لكن هناك الإيلاء وهو يمين، ولكن خصه الله سبحانه وتعالى بيمين خاص، وهو أن يحلف المرء على أن لا يقرب امرأته، فذكره عقب اليمين. هو اليمين في اللغة يصلح لليمين، اليمين يصلح يمين أو إيلاء، لكن هنا في الآية وعند الفقهاء خص بأن يحلف المرء على شيء مخصوص، وهذا الشيء المخصوص الذي يحلف عليه وهو قربان زوجته. الحلف على عدم قربان الزوجة أحيانا يكون لموجب كأن تكون ناشزا، أو مثلا تضار الرجل، أو نحو ذلك مما قد يصدر عن المرأة، فيحلف هو بأن يمتنع عن قربانها عن جماعها، واضح كيف؟ لهذا ذكر هذا هنا، للذين يؤلون من نسائهم. وقال العلماء إنه قال يؤلون من نسائهم، مع أنه إذا قال ألا فإن هذا لا يحتاج إلى من، لا يحتاج ألا أن يفعل كذا، لكن ذكرت من كأن الإلاء ضمن معنى الابتعاد والمفارقة والامتناع. الذين يمتنعون من نسائهم يحلفون على الامتناع من نسائهم، واضح كيف؟ هذا المقصود. للذين يؤلون من نسائهم، قال العلماء وذكرت النساء لأن الإلاء من المرأة المتزوجة، أما الأمة يومئذ فلا، لأنه لا حق لها في الاستمتاع. للذين يؤلون من نسائهم، إذا حلف الإنسان على أن لا يقرب امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثا الشرع لا يتدخل، فلا يلزمه بالفيئة وإنما أمهله 14. لكن هذا لا يعني أنه لا يكون آثما. إذا لم يكن له غرض مشروع في هذا الإلاء فهو آثم حتى وإن لم يلزمه الشرع بالفيئة، لكن يكون آثما لأنه يعلم من نفسه ما الدافع له إلى هذا الإلاء. وقد آل النبي عليه الصلاة والسلام من نسائه شهرا وانفرد في مشروبة حتى قضى 29 يوما، فلما جاء قيل له ألم يعني تحلف على شهرين؟ قال لهم قال ما الشهر 29 يوم، معنى كانوا يحسبوا راك تبتسم سنوي ذاك لاباس ان شاء الله. حنا شفقنا عليه قلنا لك روح دير كل شيء وضريع منا. اذا قلنا بان يعني النبي صلى الله عليه وسلم آل النساء شهرا، اذا آل الانسان دون 4 أشهر الشرع لا يتدخل في هذا، وستأتي الحكمة من ذلك كما روي عن عمر بن الخطاب. لكن ليس معنى ذلك انه لا يكون آثما، يكون آثما. اذ ما الغرض الذي جعله يعني يحلف على عدم قربان امرأته؟ للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر. إذا انتهت 4 أشهر فإما أن يفي وإما أن يطلق. وقال بعض العلماء إذا انتهت 4 أشهر ولم يفي طلقت عليه المرأة آليا، لا يحتاج إلى طلاق، تعتبر علاقته بها منتهية. بعضهم قال هو طلاق رجعي، وبعضهم قال هو طلاق دائم. ولو قلنا بأنه يقع الطلاق تلقائيا الظاهر أنه يقع دائما. ليه؟ لأن إذا كانت مطلقة رجعيا فإنه يرجعها إلى عصمته ولا يمكنها أن تعترض، لقول الله تعالى كما سيأتي وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يقع الطلاق تلقائيا، بل يقع الطلاق إذا رفعت المرأة أمرها إلى قاضي المسلمين فيطالبه إما بالفيئة وإما طلق. يقول طلق، فإن لم يطلق طلقت عليه. للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر انتظار، فإن فاءوا كفاء. وهذا يدخل في اليمين الذي إذا كان هو حلف على يمين، إن كان متضررا رحم الله مدة كافية. هو الغيظ نتاعك متى يذهب يا أخي؟ أنت كم يدوم غيظك يا رجل؟ 4 أشهر مازال ما فهمت الغيظ. ولهذا المؤمن إذا قاطع أخاه في أمور الدنيا أمهله الشرع في أمور الدنيا فلذية، أما إذا قاطعه في أمور أخرى دينية هذه ربما تفصيلها يطول. لا أحل لمسلم أن يهجر أخاه فوقا حتى ولو حلف. إذن للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا رجعوا فإن الله غفور رحيم. ليه قال إن الله غفور رحيم؟ حتى وإن كانوا، يعني هذا إذا كانوا ظالمين بهذا الإلاء. إن لم يكونوا ظالمين إما أن ترجع وإما أن تطلق. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. هو غفور لمن ارتكب الظلم بهجرانه امرأته، ورحيم بالزوجين حتى يرجع أحدهما إلى حيث انقطع. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، كل صفة هنا عندها. وإن عزموا الطلاق قصدوه وانعقدت قلوبهم عليه، زين، فإن الله سميع عليم. واضح؟ طيب نقرأ ما كتبه الشيخ أو المحدث الحافظ ابن كثير. قال: الإيلاء الحالف، فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة فلا يخلو، إما أن يكون أقل من 4 أشهر أو أكثر منها، فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته، وعليها أن تصبر وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة، وإن كان قد يكون ظالما، قد يكون ظالما، وقد يكون ذلك سببا في فساد امرأته حتى وإن كانت أقل من 4 أشهر، وهو يعرف هذا لأنه لا يعفها. وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فنزل 29، وقال الشهر 29، ولهما عن عمر بن الخطاب نحوه. فأما إن زادت المدة على 4 أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء 4 أشهر، لا شأنها، إذا أرادت أن تصبر تصبر يكون هو ظالما، فلها مطالبة وللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء 4 أشهر، إما أن يفيء أن يجامع وإما أن يطلق، إلا إذا كان عنده مانع من ذلك من مرض أو ضعف أو عنة أو غير ذلك، فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها. ولهذا قال تعالى: للذين يولون من نسائهم، أي يحلفون على ترك الجماع من نسائهم، فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور. تربص 4 أشهر، أي ينتظر الزوج 4 أشهر من حين الحلف ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق. ولهذا قال: فإن فاءوا، أي رجعوا إلى ما كانوا عليه، الفيء هو الرجوع، ولهذا يطلق على الظل بعد الزوال الفيء، كان الظل منا ثم ولكنه يطلق أيضا عليه الظل، وظلالهم بالغدو سماه ظل حتى والوا بعد الزوال. قال: أن ينتظر الزوج 4 أشهر من حين الحليف ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق. ولهذا قال: فإن فاءوا، أي رجعوا عما إلى ما كانوا عليه، وهو كناية عن الجماع. قال ابن عباس وغير واحد من ابن جرير رحمه الله: فإن الله غفور رحيم، أي لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين، غفور رحيم. وقوله: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فيه دلالة لأحد قولي العلماء وهو القديم من عن الشافعي، أن المولي إذا فاء بعد 4 أشهر أنه لا كفارة عليه، هذا كنا قد أشرنا إليه من قبل، كفارتها تر، ويعتضد أو نعم ويعتضد بما تقدم في الحديث عند الآية التي قبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها، كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي، والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه كفارة لعموم وجوب التكفير على كل حالف، كما تقدم أيضا من الأحاديث الصحاح، والله أعلم. وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي 4 أشهر الآثار الذي رواه مالك بن أنس في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول، يعني ابن كثير يذكر هذا الأثر الذي يناسب كون الإيلاء موقتا ب وإنك لتشعر فيما ذكره ابن كثير بالإحالة يذكره. الأثر الذي رواه مالك بن أنس الموطأ عن عبد الله بن دينار قال خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول من كان يتفقد رعيته في الليل في الليل. لماذا؟ لأن الليل قد تكون فيه أمور لا تعرف في النهار. فسمعها تقول تطاول هذا الليل وسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. يعني هي تضايقت من بعد زوجها عنها هذه المدة، ولكنها تخشى الله سبحانه وتعالى فلا تلجأ إلى ما يغضبه من الخروج عما أباحه الله لها. فسأل عمر ابنته حفصة كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها، فقال 6 أشهر أو 4 أشهر. فقال عمر هذا تنظيم في الجيوش، وهو أن لا تحبس الجيوش وأفراد الجيوش مدة طويلة، معناه يراوح بينهم ويستبدلون، وهذا تفعله الدول اليوم في حالة الحرب التي ليست عامة ومدمرة، فتستبدل للجيش، قال خليه يريح والله يرجع لداره والله كذا. فهذه الآثار دليل على ذلك. قال فقالت 6 أشهر أو 4 أشهر. فقال عمر لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك، وقد روي هذا من طرق وهو من المشهورات، كأن ابن كثير يقوي هذا لأنه اشتهر بين المسلمين وتلقوه آثرين له. ثم قال وقوله وإن عزموا الطلاق فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي 4 أشهر كقول الجمهور، وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي 4 أشهر تطليقة، وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي بن مسعود بن عباس بن عمر وزيد بن ثابت، وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم وسالم وغيره. ثم قيل إنها تطلق بمضي 4 أشهر طلقة رجعية، قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وابن هشام ومكحول وربيع وغيره. وقيل إنها تطلق طلقة، والفرق بينهما أن الرجعية يمكن أن يرجعها إلى عصمته ما لم تمضي العدة، والبائنة لا صلة لها به. ولو قلنا بأن الطلاق يقع آليا لكانت الرجعية هو المناسبة، لكانت البائنة ليه؟ كما مثلا إذا قلنا بأن الطلاق بأن الخلع طلاقه، إذا كان الخلع طلاق تمدله المال ثم بعد ذلك يكون الطلاق رجعي، يعني ذلك المال ما في فايدة. ليه؟ لأنه سيرجعها إلى عصمته. لكن الظاهر والأقوى والصحيح إن شاء الله هو كونه الطلاق لا يقع بمضي 4 أشهر، بل لا بد من أن يوقف في ارجع عن يمينك أو طلق. وإذا رجع عن يمينه لكان قد وقته 4 أشهر فلا كفارة عليه، وإذا كان قد أطلقه فيرجع عليه كفارة. طيب، قالوا الذي عليه الجمهور أنه يوقف فيطالب إما بهذا وإما بهذا، ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال إذا آل الرجل امرأته المقع عليه طلاق وإن مضت 4 أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفي. وخرجه البخاري. وروى الشافعي عن سليمان بن يسار قال أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي. وروى ابن جرير عن سهيل بن أبي صالح معنى بفتواهم، ما كانوش هذو كلهم حكام والله قضاة، ولكن بالفتوى يقول له يعني ارجع وإلا الشرع طلقها عليك. وروى ابن جرير عن سهيل بن أبي صالح النبي قال سألت 12 رجل من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته، فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي 4 أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. ورواه الدارقطني وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم، لكن أبا حنيفة وفريق من أهل العلم كممن ذكروا من الصحابة وغيرهم، هؤلاء يقولون يقع الطلاق بمجرد مضي 4 أشهر. وهو اختيار ابن جرير أيضا، وهو قول الليث وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وأبي ثور وداود. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. قال السائل: رجل كان له خاتم من ذهب وكان ينوي إعطاءه لأحد أولاده ليتصرف فيه، وأخبر زوجته بالأمر لكنه توفي قبل أن يمنحه إياه، هل هذا الخاتم يعطى للابن أو يقسم كما تقسم التركة؟ هذا الجواب: الحمد لله، هذا الخاتم تركة ويقسم كما تقسم التركة، لأن من شرط نفوذ الهبة أن تحاز، وهذا مجرد وعد قاله، فإن كان إخوته قد سمعوا ذلك فيمكنهم أن يتنازلوا عنه، على أنه لا ينبغي للوالد أن يخص بعض ولده بشيء دون بقية إخوته. فعلى كل حال هذا لا يلزم، لأن الابن هذا لم يحوز الخاتم، والعلم عند الله. والسلام عليكم ورحمة الله.